عن الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمر بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله تعالى. مكحول الدمشقي أبو عبد الله رحمه الله تعالى من التابعين من أقران الزهري رحمة الله عليهم أجمعين، سمع من أنس وواثلة بن الأسقع وكذلك سمع من أبي هند الداري، وذكروا أنه لم يسمع إلا من هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو إمام أهل الشام وعالمها. فإذا ذكر علماء أهل الشام فمكحول هو أعلمهم وهو أفقههم رحمه الله تعالى. قال ابن إسحاق سمعت مكحولا يقول طفت الأرض كلها في طلب العلم، طفت الأرض كلها في طلب العلم، يقصد بها الحرص على طلب العلم أينما وجد وأينما وجد أهله، فإنه من المسارعين والمبادرين إلى أخذ العلم عن أهله وعن الأشياخ. وعقب الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله إنه المقصود فيه على سبيل المبالغة لا على سبيل الحقيقة، أي أنه طاف الأرض بمعنى أنه طاف عددا كبيرا من البلدان وسمع من الأشياخ وسمع العلم من أهله حتى نال ما نال من هذه الرفعة في الدرجة وفي تحصيل العلم. قال رحمه الله تعالى قال مكحول عتقت بمصر. وهنا ننظر إلى حال هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى، فهو مملوك عبد ومع ذلك شديد الحرص على العلم، شديد الحرص على العلم. وهنا يعني يتبين لنا هذه الهمة العالية التي كانت عند هؤلاء السلف وهؤلاء الكرام رضي الله عنهم ورحمهم. قال مكحول رحمه الله تعالى قال عتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، يعني أنه ذهب إلى مصر فطلب العلم من أهلها المعروفين فيها من التابعين من كبار التابعين ومن لقيهم من أهل العلم في ذاك الموضع. قال حتى يعني ظننت أنه قد يعني احتويت العلم كله الذي هو في هذه البلدة، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى. كذلك انتقل بعد ذلك إلى العراق فطلب العلم على الأشياخ والعلماء الموجودين في ذلك البلد، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه، يعني أنه كذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرص على طلب العلم وملازمة العلماء. قال ثم أتيت الشام فغربلتها، ثم أتيت الشام فغربلتها، أي أنه اجتهد اجتهادا عظيما في تحصيل هذا العلم. قال الزهري رحمه الله تعالى وهو من أقرانه قال العلماء أربعة، العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام. ومكحول بالشام. وهنا لو تأملنا حال مكحول رحمه الله تعالى، وهو أنه لما أتى إلى الشعبي طلب العلم منه، ثم عد كذلك مكحول رحمه الله تعالى واحدا من العلماء المبرزين الذين إذا ذكروا في البلدان ذكر مكحول رحمه الله تعالى منهم، ف فذكر الشعبي وهو شيخه وذكر كذلك مكحول معه وهو التلميذ لما له من ذاك الفضل العظيم في تحصيل العلم وتلك المنزلة العالية في طلبه.